بسم الله والحمد لله. قال الله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا تختلف عن متفرقين، تدل على أنه حتى أصحاب الجهة الواحدة ليسوا على درجة واحدة، يعني حتى أصحاب اليمين فيهم العالي وفيهم من هو أقل وفيهم من هو دون وفيهم بين ذلك، نسأل الله علو الدرجات.